أحسابكم الله فضيلة الشيخ، هل التنفل قبل الخطبة يوم الجمعة أفضل أم قراءة القرآن؟ أحسابكم الله. يوم الجمعة أفضل ما يشتغل به من الطاعات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم أفضل، حتى أن بعض العلماء استدل طبعا لهذا الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وللأسف إلا من رحم الله قليل من يفقه هذا الشيء، وأصبحت بعض الطاعات منسية إلا من رحم الله. فكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن صاحبها ما صلى صلاة واحدة إلا صلى الله عليه بها عشرة، فهذه رحمات من الله تصيب العبد مضاعفة أضعافا إلى عشرة، فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة هل الصلاة أفضل أو كثرة تلاوة القرآن، لا شك أن الصلاة عبادة ذات أنواع، ولذلك قال بعض العلماء الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال بعض أهل العلم قراءة القرآن أفضل، لأن فضيلة الصلاة نفسها أفضل ما فيها القيام الذي فيه قراءة القرآن، ففضل أفضل شيء فيها بوجود قراءة القرآن فيه، كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت، وطول القنوت طول القيام بقراءة القرآن. لكن أجاب بعض أهل العلم أن قوله طول القنوت يعني أن إطالة القيام أفضل من كثرة السجود وكثرة الركوع، وهذا من جهة التفضيل النوعي، لأنه إذا قام قرأ القرآن، وإذا ركع سبح، وإذا سجد سبح ودعا، وجنس قراءة القرآن مع جنس التسبيح والدعاء كله تحت جنس واحد وهو الذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن، ومن هنا فضل القيام من جهة الجنس، من جهة النوع، لأنه أفضل جنس الأذكار. وعلى كل حال الأفضل في يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليسأل كل إنسان نفسه، خاصة الأئمة وطلاب العلم والقدوة، ليسأل نفسه يوم الجمعة كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم يذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي شرفك الله وفضلك وأكرمك حينما جعلك من أتباعه واختارك وجعلك من أتباع هذا النبي الكريم. لابد أن يستشعر المسلم هذا، وليتأمل تفضيل الله لهذا النبي الكريم وأمرنا بالصلاة عليه والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، وليتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتكم معروضة عليه. فهل ترضى أن تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم قليلة؟ هل ترضى أن تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت دون غيرك؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذه من القربات والطاعات التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الكمال فيها وأن يكون له منها الحظ الأوفر، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.